قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال أخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي ببغداد قال أخبرنا يعقوب بن سفيان الفسوي قال أخبرنا عبد الوهاب بن عثمان بن الضحاك عبد الوهاب بن الضحاك قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال: جاء رجل من أهل المدينة إلى أبي الدرداء بدمشق يسأله عن حديث بلغه أنه يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو الدرداء: ما جاء بك؟ أتجارة؟ قال: لا. قال: ولا جئت طالب حاجة؟ قال: لا. قال: وما جئت تطلب إلا هذا الحديث؟ قال: نعم. قال: فاشهد إن كنت صادقا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يخرج من بيته يطلب علما إلا وضعت الملائكة أجنحتها، أي لما يطلب رضا بما يطلب. وساق الحديث بنحو ما تقدم. وأخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن قال: حدثنا إبراهيم بن بكر بن عمران قال: أخبرنا محمد بن الحسين الأزدي الموصلي قال: حدثنا أحمد بن سهل قال: أخبرنا الحكم بن موسى قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال: أقبل رجل من أهل المدينة إلى أبي الدرداء، فقال أبو الدرداء: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وذكر الحديث. وهكذا إسناد هذا الحديث عند من يتقنه ويجوده. كذلك رواه عبد الله بن داود الخريبي وإسماعيل بن عياش على ما ذكرنا. وحديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام خاصة مستقيم، وعن غيرهم فيه ضعف لأنه منهم، كان إذا ذهب إلى بلد آخر ربما حدث فوهل، وإذا حدث ببلده عند وجود أصوله عنده يتقن. وعاصم بن رجاء بن حيوة هذا ثقة مشهور، روى عنه إسماعيل بن عياش والخريبي عبد الله بن داود وأبو نعيم وعبد الله بن يزيد بن الصلت وغيرهم من أهل الشام وأهل العراق. ويروي عاصم بن رجاء بن حيوة هذا عن أبيه وعن مكحول وعن محمد بن المنكدر. وأما داود ابن جميل فمجهول ولا يعرف هو ولا أبوه، ولا نعلم أحدا روى عنه غير عاصم بن رجاء. وأما كثير ابن قيس فروى عن أبي الدرداء وابن عمر وابن عمر وسمع منهما، وروى عنه داود بن جميل والوليد بن مرة وليس بالمشهورين. وأما إسناد حديث حمزة ففاسد، ففيه إسقاط رجل وتصحيف اسم آخر. يعني هذا البيان لهذا الحديث ربما يندر أن تجده في مصادر مثل هذا المصدر، لأنه من فنه فأعطاه حقه، والمحدثون يعتنون بثبوت الحديث قبل أن يعتنون بطرق الحديث، حتى وإن كان يتجاوز أو يتساهل في مسألة الترغيب والترهيب.